بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليه. فستعلمون ايش قول زي ما قلنا بشرط علم الرسول صلى الله عليه Oh, ويقولون متى هذا قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي قلتم به تدعون. قل أرأيتم بمجنون. Come on! بسم الله الرحمن الرحيم سبع ليال وحياتك وحملت الأرض والجبال لا عبرة لمن يخشى Yeah.